ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي وقد شق عصا المسلمين وخالف الآثار وميتته ميتة جاهلية. انتهى. الأثر 49 بعد 100. وقال مجاهد في قوله عز وجل يخوضون في آياتنا قال يكذبون بآياتنا. 50 بعد 100. وقال الحسن والله لا يقبل الله مبتدع عملا يتقرب به إليه أبدا لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا جهاد ولا عمرة ولا صدقة حتى ذكر أنواعا من البر. وقال إنما مثل أحدهم كمثل رجل أراد سفرا هاهنا فأخذ هاهنا فهل يزداد من وجهه الذي أراده إلا بعدا. فكذلك المبتدع إذ لا يزداد بما يتقرب به إلى الله عز وجل إلا بعدا. قال في هامشه انظر ذم الكلام 605 وقد تقدم نحوه 129 فانظره. وفي الشريعة 55 عن ابن عباس رضي الله عنهما وذكر له الخوارج واجتهادهم وصلاتهم قال ليس هم بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى وهم على ضلالة. وعن يحيى بن يحيى الذي المتوفى 234 للهجرة أنه ذكر الأعراف وأهله فتوجع واسترجع ثم قال قوم أرادوا وجها من الخير فلم يصيبوه فقيل له يا أبا محمد أفيرجى لهم مع ذلك لسعيهم ثواب؟ قال ليس في خلاف السنة رجاء ثواب. الاعتصام الجزء الأول 199. الأثر 51 بعد 100. وقال مرة الطيب في قوله تعالى وأفئدتهم هواء قال منحرفة عن الحق لا تعي شيئا. قال في هامشه وفي تهذيب اللغة وأفئدتهم هواء أي متخرقة لا تعي شيئا من الخوف. انتهى. وهذه الآية تصف حال الكافرين يوم القيامة وما يصيبهم فيه من الخوف مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. قال ابن كثير في تفسيره الجزء الخامس 414 لا يرتد إليهم طرفهم أي بل أبصارهم طائرة شاخصة يديمون النظر لا يطرفون لحظة لكثرة ما هم فيه من الهول والفكرة والمخافة لما يحل بهم. ولهذا قال وأفئدتهم هواء أي وقلوبهم خاوية خالية ليس فيها شيء لكثرة الفزع والوجل والخوف. ولهذا قال قتالة وجماعة إن أمكنة أفئدتهم خالية لأن القلوب لدى الحناجر قد خرجت من أماكنها من شدة الخوف. وقال بعضهم هواء خراب لا تعي شيئا. انتهى. الأثر 52 بعد 100. وقال أبو حمزة سألت إبراهيم عن هذه الأهواء أيها أعجب إليك فإني أحب أن أخذ برأيك فقال ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير وما هي إلا زينة من الشيطان وما الأمر إلا الأمر الأول. الأثر 53 بعد 100. وقال أبو العالية نعمتان لله علي لا أدري أيهما أفضل أو قال عظم أن هداني للإسلام والأخرى أن عصمني من الرافضة والحرورية والمرجئة والقدرية والأهواء. قال في هامشه وعند اللالكائي وذم الكلام 806 قال عصمني في الإسلام أن يكون لي فيه هوى. وعند اللالكائي 230 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما فرحت بشيء من الإسلام أشد فرحا بأن قلبي لم يدخله شيء من هذه الأهواء. وفي مسند الدارمي 317 وذنب الكلام 786 عن مجاهد رحمه الله قال ما أدري أي نعمتين علي أعظم أن هداني للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء. فائدة. قال الشيرازي في امتحان السني من البدعي صفحة 78 يسأل عن أول نعمة أنعم الله على العباد ما هي فإن قال إدراك اللذات ونيل الشهوات فهو أشعري وإن قال أول نعمة أنعم الله على العباد الهداية والإسلام والسنة فهو سني. انتهى. وسيأتي عند فقرة 543 الكلام عن هذه الفرق والتعريف بها. انتهى.

قال الفضيل: إذا أحب الله عبدا وفقه لعمل صالح. وفي ذيل تاريخ بغداد الجزء 16 332 عن الحسن البصري: وقد ذكر عنده أهل المعاصي فقال: هانوا على الله فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. انتهى في هامشه. الأثر 60 بعد 100. وقال أبو سهيل عم مالك بن أنس: شاورني عمر بن عبد العزيز في القدرية، فقلت: أرى أن تستتيبهم، فإن تابوا وإلا ضربتهم بالسيف. فقال عمر بن عبد العزيز: ذلك رأيي. وكذلك كان يرى مالك بن أنس والحسن فيهم. قال في هامشه: انظر الإبانة الكبرى والقدر للخديابي والسنة للخلال 863، وليس عند أحد منهم قوله والحسن فيهم. وعند الخلال 862 قال محمد: سألت أحمد بن حنبل عن القدري يستتاب، وقلت: إن مالكا وعمر بن عبد العزيز يرون أن يستتيبوه، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. قال: أرى أن أستتيبه إذا جحد علم الله. قلت: وكيف يجحد علم الله؟ قال: إذا لم يكن هذا في علم الله أستتيبه، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. قال: إن منهم من يقول كان في علم ولكن لم يأمرك بالمعصية. انتهى. قلت: وقوله في آخر هذا الأثر والحسن فيهم، لا توجد هذه الكلمة في مصادر تخريج هذا الأثر، والذي يظهر لي أن هذه زيارة من المصنف ليرد على أهل القدر في ادعائهم أن إمامهم في بدعة القدرية هو الحسن البصري رحمه الله، كما قال في الإبانة باب 50: وربما قيل لبعضهم، يعني القدرية: من إمامك فيما تنتحله من هذا المذهب الرجس النجس؟ فيدعي أن إمامه في ذلك الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله، فيضيف إلى قبيح كفره وزندقته أن يرمي إماما من أئمة المسلمين وسيدا من ساداتهم وعالما من علمائهم بالكفر، ويفتري عليه البهتان ويرميه بالإثم والعدوان ليحسن بذلك بدعته عند من قد خصمه وأخزاه. وأنا أذكر من كلام الحسن رحمه الله في القدر ورده على القدرية ما يسخن الله به عيونهم ويظهر للسامعين قبيح كذبهم. انتهى في هامشه. الأثر 61 بعد 100. وكان الحسن بن محمد بن علي لا يراهم مسلمين وكذلك الخوارج. قال في هامشه: أهل السنة يكفرون من القدرية نفاة علم الله تعالى، يكفرون من القدرية نفاة علم الله تعالى. قال عبد الله بن أحمد رحمه الله في السنة 835: سمعت أبي رحمه الله وسأله علي بن الجهم عمن قال بالقدر يكون كافرا، قال: إذا جحد العلم، إذا قال إن الله عز وجل لم يكن عالما حتى خلق علما فعلم، فجحد علم الله عز وجل فهو كافر. وأما الخوارج فمن أهل السنة من يكفر طائفة المحكمة منهم، الذين يكفرون عثمان وعليا رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم. وسيأتي قول المصنف 198 في تكفير من كفر عثمان وعلي رضي الله عنهما بأنه مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه شهد لهما وبشرهما بالجنة، وما بقية الخوارج فهم مارقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: الخوارج قوم سوء لا أعلم في الأرض قوما شرا منهم. وقال: صح الحديث فيهم عن النبي صلى الله عليه وسلم من 10 وجوه. قال يوسف بن موسى: إن أبا عبد الله قيل له: أكفر الخوارج؟ قال: هم مارقة. قيل: أكفار هم؟ قال: هم مارقة، مرقوا من الدين. وعن إسحاق أن أبا عبد الله سئل عن الحرورية والمارقة يكفرون، قال: أعفني من هذا وقل كما جاء فيهم الحديث. انتهى. الأثر 62 بعد 100. قال ابن المبارك: من تعاطى الكلام تزندق. قال في هامشه في مختصر الحجة 236: قال عبد الرحمن بن مهدي: من طلب الكلام فآخر أمره الزندقة. وفي ذم الكلام 873 عن مالك قال: من طلب الدين بالكلام تزندق. وفي الإبانة الكبرى 2449 عن أحمد رحمه الله قال: صاحب الكلام لا يفلح، من تعاطى الكلام لم يخل من أن يتجهم. وقد جمعت آثار السلف واتفاقهم على التحذير من علم الكلام في كتاب الاعتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية والرد على المفوضة والمشبهة والجهمية، الصفحات 182-224. وفي السير الجزء 13 332 قال عبد الله بن سارد التستري: إنما سمي الزنديق زنديقا لأنه وزن دق الكلام بمخبول عقله وقياس هوى طبعه، وترك الأثر والاقتداء بالسنة، وتأول القرآن بالهوى، فسبحان من لا تكفيه الأوهام. قال ابن تيمية رحمه الله في جمع المسائل المجموعة الرابعة صفحة 133: لفظ الزنديق لفظ معرب لم ينطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولكن نطقت به الفرس فأخذته العرب فعربت. ومعنى الزنديق الذي تنازع الفقهاء في قبول توبته هو معنى المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ولهذا قال الفقهاء: إن الزنديق هو المنافق، إلى آخر ما قال. انتهى في هامشه. الأثر 63. قال ابن مبارك: إن لله ملائكة يطلبون حلق الذكر، فانظر مع من يكون مجلسك، لا يكن مع صاحب بدعة فإن الله لا ينظر إليهم. علامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة. قال في هامشه وفي الإبانة الكبرى 461 قال الفضيل: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف، ولا يمكن أن يكون صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا من النفاق. قال ابن بطة: صدق الفضيل رحمه الله، فإنا نرى ذلك عيانا. انتهى. الأثر 64. وقال محمد بن النضر الحارثي: من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. الأثر 65. قال الفضيل بن عياض: أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة ينهون عن أصحاب البدع، وصاحب سنة وإن قل عمله فإني أرجو له، وصاحب بدعة لا يرفع الله له عملا وإن كثر. قال في هامشه وفي السنة المروزي 77 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في بدعة. الأثر 66. وقال عبد الله بن عمر السرخسي: علم الحزن صاحب بن المبارك، أكلت عند صاحب بدعة أكلة فبلغ ابن المبارك فقال: لا أكلمك 30 يوما. قال في هامشه: علم الحزن أي صاحب الحزن، كذا ورد في ثقات الجزء 8 صفحة 350. قال وفي البدع لابن وضاح 141 قال إسماعيل بن سعيد البصري عن رجل أخبره قال: كنت أمشي مع عمرو بن عبيد فرآني ابن عون فأعرض عني شهرين، قلت قد يماشيه لعدم علمه ببدعته، فمثل هذا لا يجر حتى يخبر ويعلم أن الذي يماشيه صاحب بدعة، فإن أبى إلا مماشاته بعد علمه ببدعته هجر. قال أبو داود السجستاني رحمه الله: قلت لأحمد بن حنبل: أرى رجلا من أهل السنة مع رجل من أهل البدعة أترك كلامه؟ قال: لا، أو تعلمه أن الرجل الذي رأيته معه صاحب بدعة فإن ترك كلامه فكلمه وإلا فألحقه به. قال ابن مسعود رضي الله عنه: المرء بخدنه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حذروا عن حارث، يعني المحاسبي أشد التحذير. قال المروذي: إن قوما يختلفون إليه قال: نتقدم إليهم لعلهم لا يعرفون بدعته، فإن قبلوا وإلا هجروا. انظر طبقات الحنابلة الجزء الأول صفحة 150 والرد على المبتدعة 26. وقال البربهاري رحمه الله في شرح السنة 113: وإذا رأيت الرجل جالسا مع أهل الأهواء فاحذره وعرفه، فإن جلس معه بعدما علم فاتقه فإنه صاحب هوى. انتهى. وفي البدع لابن وضاح 141 قال أيوب السختياني: لقيني سعيد بن جبير فقال: ألم أرك مع طلق؟ قلت: بلى. فما له؟ قال: لا تجالسه فإنه مرجع. قال أيوب: وما شاورته في ذلك، ولكن يحق للرجل المسلم إذا رأى من أخيه شيئا يكرهه أن ينصحه. وانظر فقرة رقم 201. انتهى في همشة. الأثر 67 بعد المئة. قال إسماعيل الطوسي: قال لي ابن المبارك: يكون مجلسك مع المساكين، وإياك أن يكون مجلسك مع صاحب بدعة، فإني أخشى عليك مقت الله عز وجل. الأثر 68 بعد المئة. قال الفضيل: إياك أن تجلس مع صاحب بدعة، فإني أخشى عليك مقت الله عز وجل. الأثر 69 بعد المئة. قال منصور بن معتمر: بعث الله آدم عليه السلام بالشريعة، فكان الناس على شريعة آدم عليه السلام حتى ظهرت الزندقة، فذهبت شريعة آدم، ثم بعث الله نوحا عليه السلام بالشريعة، فكان الناس على شريعة نوح، فما أذهبها إلا الزندقة، ثم بعث الله إبراهيم عليه السلام، فكان الناس على شريعة إبراهيم عليه السلام حتى ظهرت الزندقة، فذهبت شريعة إبراهيم عليه السلام، ثم بعث الله عز وجل موسى عليه السلام، فكان الناس على شريعة موسى حتى ظهرت الزندقة، فذهبت شريعة موسى، ثم بعث الله عيسى عليه السلام، فكان الناس على شريعة عيسى حتى ظهرت الزندقة، فذهبت شريعة عيسى، ثم بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بالشريعة، فلا يخاف على ذهاب هذا الدين إلا بالزندقة. قال في هامشه نحوه في ذم الكلام 62 مختصرة، ولفظه عن الحجاج بن دينار عن منصور قال: ما هلك أهل دين قط حتى يخلف فيهم المنانية. قلت: وما المنانية؟ قال: الزنادقة. وفي ذم الكلام 61 عن زيد بن رفيع نحوه. والمنانية سيأتي أنهم يزعمون أن الخلق إلى هين خالق للشر وخالق للخير كقول القدرية. وفي السنة لعبد الله 782 قال إبراهيم: إن آفة كل دين كان قبلكم، أو قال: آفة كل دين القدر. وفي التاريخ الكبير للبخاري الجزء الثاني صفحة 235 عن بعض أهل عبد الله ابن مسعود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بعث الله عز وجل نوحا فما أهلك أمته إلا الزنادقة، ثم نبي فنبي، والله لا يهلك هذه الأمة إلا الزنادقة. وعند اللالكائي 1133 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن بني إسرائيل كانوا على شريعة ومنهاج ظاهرين على من نواهم حتى تنازعوا في القدر، فلما تنازعوا اختلفوا وتباغضوا وتلاعنوا، واستحل بعضهم حرمات بعض، فسلط عليهم عدوهم فمزقهم كل ممزق. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.